رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم رمضان كل عام أنتم بخير كل عام كل عام كل عام أنتم بخير أنتم بخير رمضان أحلى الألحان نقدم أجملها برمضان من رديود الأحلى الألحان نقدم أجملها برمضان شهر كريم شهر فضيل شهر رمضان رمضان كريم كل عام وأنتم بخير.